ضلال المهتدي للشمس غيم داكين وسطوعه وكذا الحياة تقدم ورجوعه فاسأل من الله السلامة كلما سهواك نحو الصالحات نزوعه للشمس غيم داكين وسطوعه وكذا الحياة تقدم ورجوعه فاسأل من الله السلامة كلما سهواك نحو الصالحات نزوعه فلكم توصل للهداية زاهد يبكي ويسهر ليله ويجوع حتى تمنى الصالحون مكانه ورأوه نجما ما إليه طلوع ثم انزل في السير حتى أذعروا مما توصل في الفساد وريعه وانا صليت بناري هذا فاسمعوا دع المجربين دعا واطيعوا هذه دموعي في الخدود مراقاة تبدي الذي في خاطري وتذيع أبكي خليلا لم يغيبه السرى بل ليته قد مات وهو مطيع رجلا هداه الله بعد ضلالات والله يهدي من يشاء ويضيعه حتى تمكن في الهداية فامتنى في بيعها أسفاه كيف يبيع لله كم يوم أقام فروضه وعليه سمت صالح وخشوع يغشى المساجد ثم لا يلقى له سوء ويخشى ربه ويطيع ويتابع العلماء أنا خيام وله بذكر الصالحين ولوع يتلو كتاب الله في غزواته ومع التلاوة عبرات وخضوع واليوم أصبح للمساجد هاجرا ويرى المناكر كلها ويشيع وكذا الدروس غدا لها متنكرا يلهيه عنها غفلات وقلوع صحب الغواد فأورادوهما والرادا حتى استقر هناك وهو صريع هذا الذي أدمى الفؤاد من الأسى وجرت عليه من العيون دموع وأرى ضلال الجاهلين مخففا أما ضلال المهتدي فشنيع وأرى ضلال الجاهلين مخففا أما ضلال المهتدي فشنيع